بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الوقفية فرع القصيم بالتعاون مع مركز النخبة العلمية وبإشراف مكتب الدعوة والإرشاد بحي الصفراء أن يقدم لكم هذه المادة العلمية ضمن سلسلة الدروس العلمية التي قدمت في دورة تكوين مداخل إلى العلوم الشرعية في جامع الراجحي ببريدة.